استوجب النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله توعد فاعلها بالنار، وأنه مستوجب هذه العقوبة، وذلك لما في الكبر من بطر الحق وغمط الناس. ومعنى بطر الحق يعني بمعنى إنكار الحق، وبمعنى عدم الاكتراث بالحق، وأن من في قلبه شيء من كبر فإنه يؤدي هذا الكبر إلى أن ينتقص الناس في أحوالهم وفي أعمالهم، وإلى أن يرى لنفسه مكانة ومزية وفضلا ليس لغيره. هذا معنى قوله وغمط الناس. ولما كان في هذه الخصال من الظلم وفي هذه الخصال من الإساءة إلى الناس ومن الأنانية التي تكون في صاحبها، لذلك يستوجب النار بهذا الفعل. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفرق بين الكبر وبين اكتمال النفس بالتطلع إلى تجميلها وإلى تكميل هيئتها، فإن إكمال هيئة النفس باختيار الثوب الحسن واللباس الحسن لا يعني الكبر، لأن الكبر كما قلت خصلة تكون في قلب الإنسان يجحد بها نعم الله على غيره، ويريد أن يستأثر بالنعم لنفسه. أما إذا كانت النفس تتوق إلى اختيار ما هو مناسب من لباس وطعام وشراب فإن هذا لا يسمى كبرا، بل إن هذا يكون من التحدث بنعمة الله. ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين الاتصاف بحسن الأخلاق وبحسن السيمة وبحسن الذات وبين الاتصاف بالكبر، بل أخبر إن الاتصاف بكمال الهيئة وكمال الشخصية وكمال الزينة شيء يحبه الله سبحانه وتعالى، وما دام من الأمور التي يحبها الله فهو إذن محبوب، بل ربما يكون خصلة من خصال الإيمان، يكون خصلة من خصال الإيمان. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يحب أن يكون لباسه حسنا وأن يكون ثوبه حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال، أي فإن هذه الخصلة من كمال الإيمان التي ينبغي للإنسان أن يتحلى بها، لأنها تؤدي إلى التحدث بنعمة الله، ولأنها تؤدي إلى شكر الله سبحانه وتعالى على ما وهب وعلى ما أنعم. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند الكلام على مسألة الكبيرة وتعريف الكبيرة وما هو اختيار أهل العلم في ضبط الكبيرة. انتهينا عند الكلام الذي نقله المؤلف عن بعض علماء اللغة وعن بعض علماء الشريعة في تحقيق معنى الكبيرة. فقال: فعلى هذا كل ذنب علم أنه أن مفسدته كمفسدة ما قرن به الوعيد أو الحد أو اللعن أو أكثر من مفسدته فهو كبيرة. ثم قال: والأولى أن تضبط الكبيرة بما يشعر بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها، يعني أنه يمكن تنويع الذنوب والآثام التي يرتكبها الإنسان إلى صغيرة وكبيرة، فإننا نأخذ أصغر وصف وصف الله به هذا الذنب بأنه كبيرة، وننظر إن كان هذا الذنب تتحقق فيه تلك الأوصاف وتقوم فيه تلك العلة، فإننا في هذه الحال نصفه بأنه كبير، وإلا كان أقل من الكبير. هذا معنى قوله: والأولى أن تضبط الكبيرة بما يشعر بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها، والله أعلم. قال: هذا آخر كلام الشيخ أبي محمد ابن عبد السلام، وهو العز بن عبد السلام رحمه الله. قال الإمام أبو الحسن الواحدي المفسر صاحب كتاب أسباب النزول وغيره، يعني من علماء التفسير: الصحيح أن حد الكبيرة غير معروف، بل ورد الشرع بوصف أنواع من المعاصي بأنها كبائر، وأنواع بأنها صغائر، وأنواع لم توصف وهي مشتملة على صغير وكبائر. كأن الإمام الواحد يرون أن الأصل في وصف الذنوب بالكبائر والصغائر النصوص الواردة، فما نص عليه الشرع بأنه كبيرة فهو كبيرة، وما لم يصرح بأنه كبيرة فهو صغيرة، أو ما صرح بأنه صغيرة فهو صغيرة، وما بقي وما بينهما وما لم يوصف، ما موقفنا منه؟ هل يلحق بالكبائر أو بالصغائر على سبيل القياس، أو أن الأمر توقيفي لا بد من ورود النص فيه؟ قال: والحكمة في عدم بيانها أن يكون العبد ممتنعا من جميعها مخافة أن يكون من الكبائر. كأنه يريد أن يقول: ما نص على أنه صغير فهو من الصغائر، وما نص على أنه كبير فهو من الكبائر، وما لم ينص عليه يعني يحتمل أن يكون كبيرا ويحتمل أن يكون صغيرا، والعبد مطلوب منه أن يجتنب الكبائر وأن يجتنب الآثام وأن يتوجه إلى الله تعالى بالعبادة. فعدم تسمية كثير من الذنوب بأنها كبائر أو صغائر يجعل الإنسان كثير الاحتياط، ويجعله دائم الاحتياط بحيث يتجنب اقتراف الآثام خشية أن يقع في الكبير. قال: وعدم إظهار أن هذه الذنوب بأنها كبائر أو صغائر، يعني هذا ليس من الأمور المستغربة، بل إنه من الأمور المألوفة في الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن في يوم الجمعة ساعة يستجيب الله فيها الدعاء، لكنه أخفى على الناس وقت هذه الساعة، وإنما أخفي وقت هذه الساعة من أجل أن يتطلع الناس إليها، ومن أجل أن يجتهدوا ويبذلوا الجهد بحيث يغتنموا كل وقت يمكن أن يكون وقت الإجابة. وكذلك العبد يتجنب كل ذنب خشية أن يقع في الكبائر. وهذا الذي قال والحكمة في عدم بيانها أن يكون العبد ممتنعا من جميعها مخافة أن يكون من الكبائر. قالوا وهذا شبيه بإخفاء ليلة القدر وساعة يوم الجمعة وساعة إجابة الدعاء من الليل، واسم الله الأعظم، يعني كل هذه أخفيت على الناس من أجل أن يجتهدوا، ونحو ذلك مما أخفي والله أعلم. قال العلماء رحمهم الله والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. قال وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيرهما رضي الله عنهم لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، لأن من ارتكب الكبيرة واستغفر الله وتاب يتوب الله عليه، وإذا تاب الله عليه كان كمن لم يفعل الذنب، كان كمن لم يفعل الذنب، بل قد جاء ما يدل على أن الله تعالى يحول تلك الكبيرة ثوابا، فقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، معناه أن الكبيرة تمحى بالاستغفار والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار. قال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام في حد الإصرار هو أن تتكرر منه الصغيرة تكرارا يشعر بقلة مبالاته بدينه، إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك. قال وكذلك إذا اجتمع الصغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر بمجموعها بما يشعر به أصغر الكبائر، يعني صارت كالكبائر. قال وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله المصر من تلبس من أضداد التوبة باسم العزم على المعاودة أو باستدامة الفعل بحيث يدخل به ذنبه في حيز ما يطلق عليه الوصف بصيرورته كبيرا أو بصيرورته كبيرا عظيما. ومعنى كلام ابن الصلاح يعني الإنسان إذا اقترف بعض الذنوب وإن كان الصغائر فإصراره على فعلها بالرغم من أنه ينبه لخطئه ومع ذلك يصر ويستمر، وهكذا إذا اقترف أكثر من إثم، اقترف آذان متعددة هذه الآذام المتعددة تصيره بمثابة من ارتكب الكبيرة، فالإصرار على الصغائر يصيرها كبائر. هذا ما أشار إليه بقوله. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: المصر من تلبس من أضداد التوبة باسم العزم على المعاودة أو باستدامة الفعل بحيث يدخل به ذنبه، يدخل به ذنبه في حيز ما يطلق عليه الوصف بصيرورته كبيرا عظيما، وليس لزمان ذلك عدد، وليس لزمان ذلك وعدده حصر، فإذا كان هذا حاله عرف أو وصف بأنه مرتكب كبير. قال: والله أعلم. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا مختصر ما يتعلق بضبط الكبيرة. وأما قوله قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، فمعناه قال هذا الكلام ثلاث مرات. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه يردد الكلام ثلاثا كي يعقله السامعون ويتنبه له الغافل، وربما كرره من أجل أن يسهل حفظه، فكان يكرر هذا الكلام ثلاثا لأهميته. قال هذا الكلام ثلاث مرات. وأما عقوق الوالدين فهو مأخوذ من العق وهو القطع. قال: وذكر الأزهري وهو صاحب كتاب تهذيب اللغة، قال: وذكر الأزهري أنه يقال عق والده، يعقه بضم العين عقا، وعقوقا إذا قطعه ولم يصل رحمه، وجمع العاق عققة بفتح الحروف كلها، وعقق قال بضم العين والقاف عقق، وعقق أيضا جمع عاق، يقال عقق وعقق بضم العين والقاف. وقال صاحب المحكم يعني الإمام ابن سيدة في كتابه المحكم والمحيط الأعظم، وهو من كتب اللغة أيضا ومن كتب المعاجم، قال وقال صاحب المحكم: رجل عقق وعقق وعق وعاق بمعنى واحد، وهو الذي شق عصا الطاعة لوالده، ولا شك أن الأمة تدخل في ذلك. هذا قول أهل العلم أهل اللغة. قال: وأما حقيقة العقوق المحرم شرعا فقل من ضبطه. قال: وقد قال الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله: لم أقف في عقوق الوالدين وفيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمده، يعني إن الفقهاء لم يحددوا ما هو القدر الذي يوصف به الإنسان بأنه عاق. قال فإنه قال لم أقف على حقوق الوالدين وفيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمده، فإنه لا يجب طاعتهما في كل ما يأمران به وينهيان عنه باتفاق العلماء، يعني خصوصا إذا كان أمرهما فيه معصية لله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال وقد حرم على الولد الجهاد بغير إذنهما لما يشق عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه ولشدة تفجعهما على ذلك، قال وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو عضو من أعضائه، أي فيكون إن فعله عاقا يعني بغير إذن والديه. هذا كلام الشيخ أبي محمد. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في فتاويه العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيا ليس بالهين، مع كونه ليس من الأفعال الواجبة. قال وربما قيل طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية، ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق. قال وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات. قال وليس قول من قال من علمائنا يجوز له السفر في طلب العلم وفي التجارة بغير إذنهما مخالفا لما ذكرته، فإن هذا كلام مطلق وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك، يعني لأن السفر لطلب العلم أو نحو ذلك هو من باب الواجب، حيث إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولذلك ما دام واجبا وطاعة لله فلا يعني يلاحظ فيه حق الولد أو حق الوالد. ولهذا قال وليس قول من قال من علمائنا يجوز له السفر في طلب العلم وفي التجارة بغير إذنهما مخالفا لما ذكرته، فإن هذا كلام مطلق وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق، والله أعلم. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا أنبئكم بأكبر الكبائر قول الزور أو شهادة الزور، فليس على ظاهره المتبادر إلى الأفهام منه، وذلك لأن الشرك أكبر منه بلا شك، وكذا القتل يعني أكبر من شهادة الزور، فلا بد من تأويله أي بعد الشرك وقتل النفس. وفي تأويله ثلاثة أوجه، أحدها أنه محمول على الكفر، فإن الكافر شاهد بالزور وعامل به، والثاني أنه محمول على المستحيل فيصير بذلك كافرا. قال والثالث أن المراد من أكبر الكبائر كما قدمناه، يعني يكون معنى الحديث ألا أنبئكم على شيء من أكبر الكبائر وليس هو أكبر الكبائر. وأما على المعنى الثاني، وهو أن من شهد بالزور شهادته بالزور تؤدي إلى أنه يجحد ويكفر بالله فيؤدي ذلك إلى كفره، فيكون سبب كفره هو شهادة الزور. وأما على المعنى الأول أن شاهد الزور كافر لأنه صنيع الكفار، فإن كل كافر وإن كل من لم يؤمن بالله هو شاهد زور، حيث الأدلة ظاهرة بينة على إثبات وجود الله واستحقاقه للعبادة، فعندما يعتقد شاهد الزور خلاف ذلك فيكون بهذا كافرا. قال والثالث أن المراد من أكبر الكبائر كما قدمناه في نظائره، وهذا الثالث هو الظاهر أو الصواب، يعني في تفسير الحديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. فأما حمله على الكفر فضعيف، لأن هذا خرج مخرج الزجري عن شهادة الزور، عن شهادة الزور في الحقوق. وأما قبح الكفر وكونه أكبر الكبائر فكان معروفا عندهم، ولا يتشكك أحد من أهل القبلة في ذلك، فحمله عليه يخرجه عن الفائدة. ثم الظاهر الذي يقتضيه عموم الحديث وإطلاقه والقواعد أنه لا فرق في كونها شهادة زور بالحقوق، أنه لا فرق في كون شهادة الزور بالحقوق كبيرة بين أن تكون بحق عظيم أو حق حقير، وقد يحتمل على بعد أن يقال في الاحتمال الذي قدمته عن الشيخ أبي محمد بن عبد السلام في أن أكل تمرة من مال اليتيم يعني تعتبر من الكبائر، لأنه جاء النص على أكل مال اليتيم، وأن من أكل ما هو أعظم من غير مال اليتيم فلا شك أنه يكون قد وقع في الكبائر. قال والله أعلم. وأما عده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التولي يوم الزحف من الكبائر فدليل صريح لمذهب العلماء كافة في كونه كبيرة، إلا ما حكي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال ليس هو من الكبائر. قال والآية الكريمة في ذلك إنما وردت في أهل بدر خاصة والله أعلم. قال والصواب ما قاله الجماهير أنه عام باق والله أعلم، يعني إن التولي يوم الزحف ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله. الحسن البصري حملها على يوم بدر، وبالتالي أن من وقعت منه هذه لا يكون مقترفا كثيرة، ولعل الحسن البصري ذهب إلى ذلك لأنه يعني يتعارض هذا الفعل مع طلب الشرع بأن يحافظ الإنسان على نفسه، فإذا تعرض للهلاك له أن يفر. قال وأما قوله فكان متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. قال فجلوسه صلى الله عليه وسلم لاهتمامه بهذا الأمر وهو يفيد تأكيد تحريمه وعظم قبحه يعني قول الزور. وأما قوله قولهم ليته سكت فإنما قالوه وتمنوه شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك مما اعتراه من شدة، شفقة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكراهة لما يزعجه ويغضبه. وأما عده صلى الله عليه وسلم السحر من الكبائر فهو دليل لمذهبنا يعني مذهب الشافعية الصحيح المشهور ومذهب الجماهير أن السحر حرام من الكبائر فعله وتعلمه وتعليمه. وقال بعض أصحابنا إن تعلمه ليس بحرام بل يجوز ليعرف ويرد على صاحبه ويميز عن الكرامة للأولياء، وهذا القائل يمكنه أن يحمل الحديث على فعل السحر والله أعلم، يعني هذا الرأي مرجوح. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه إلى آخره ففيه دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء، وإنما جعل هذا عقوقا لكونه يحصل منه ما يتأذى به الوالد تأذيا ليس بالهين كما تقدم في حق العقوق والله أعلم. وبه وفيه يعني وفي هذا الحديث دلالة قطع الذرائع، فيؤخذ منه النهي عن بيع العصير لمن يتخذه خمرا أو لمن يتخذ الخمرة، وبيع السلاح ممن يقطع الطريق ونحو ذلك، لأن هذا من باب سد الذريعة. يسأل سؤال يقول: رجل تحته جارية ملك يمينه ولم تنجب منه ولدا، وبان له أن يعتقها مع رغبته في إبقائها تحته، هل لا بد له من أن يتزوجها من جديد أم تبقى على حليتها قبل عتقها؟ الجواب: إذا اعتقها ليس له أن يمسكها إلا إذا تزوجها، لأنها صارت يعني حرة وصارت أجنبية عنه بتلك الحرية، فليس له أن يبقى معها إلا بعقد جديد أن يتزوجها، والله سبحانه وتعالى أعلم.